أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hello.

وما والذين اتخذوا من وتنذر يوم الجمع تَقَذُوا مِنْ دُونِهِ

ليس كمثله شيء له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء جعل لكم

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ فرعون وثمود بل الذين كفروا والله من ورائهم محيط. بل هو لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. بسم الله الرحمن الرحيم بسم ألم نجعل له عينين

والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا Oh, my God.